الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، مبعوث رحمة للعالمين، والذي وصفه ربه أنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، من كتاب رب الأرباب قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وفي الصحيح الذي استمعنا إليه من حديث سيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى آيات أنزلت لم يرى مثلهن؟ ألم ترى؟ والسؤال تعجب، تعجب لشيء جميل يستحق أن يذكر وأن يشكر واهبه سبحانه وتعالى. ألم ترى آيات لم يرى مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق، أو قال أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ المتعوذون بأفضل من قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ولعلكم تذكرون أن لقاءنا الفائت كان في سورة قل أعوذ برب الناس والكلام حولها، وتلخص الكلام فيها أنها لجوء إلى الله وتحصن لله وتستر بستر الله. من شرور الخلق الذين يقذفون بخواطر السوء في نفوس الناس ويلقون بخواطر الشر والأذى في صدور الناس من الجنة والناس، كأن سورة الناس يعتصم بها المسلم بل تعتصم بها الأمة من الشرور التي تقذف في القلوب والنفوس والعقول لأن الشر حين يبدأ خاطرة في نفس الإنسان، والشر حين يبدأ فكرة تدور في ذهن الإنسان، الشر يبدأ فكرة في العقول، والشر يبدأ فكرة وخاطر في النفوس، فيتآمر المتآمرون ويدبر الكائدون ويكيد الحاقدون فيحرقون ويدمرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. وحين أتكلم عن قل أعوذ برب الناس، أقول لكل الناس، لكل من يسمع، تعوذوا بهن فلا ملجأ لكم من الله إلا إليه. لأن ضعاف النفوس الحاقدون الكائدون يروجون بأفكار سيئة، فبدلا من أن يوجه الأمة أن يلجأوا إلى الله يوجهونها إلى المكائد وإلى الحقد وإلى نار العداوات والبغضاء ينشرونها بين الناس. لكن الرحيم الرحمن منح لنا منحة وأخبرنا بها سيد الأنام سيدنا محمد. أقول قل أعوذ برب الناس، لا بد أن تلجأ الأمة إلى ربها لكي ينقذها من المكائد والمكر والكيد والغدر. أما سورتنا اليوم ولا بد أن نرددها والحمد لله، قلما تجد مسلما أو مسلمة لا يحفظان هاتين السورتين، فلا عذر لنا أن نرددهما. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترديدهما صباحا ومساء، وحين نأوي إلى فراشنا حيث النوم والغفلة، وحين نصلي بعد أن نفرغ من صلاتنا، فلنقرأ ولنردد ولنكرر، ولتتعلق قلوب العباد برب العباد، وإلا فلا محيص من نقمة ومحنة وفتنة. والمحن والفتن لا مخرج لها إلا بقدرة الله وبقوة الله. قل أعوذ برب الفلق. الفلق، نعم، الفلق هو الخلق، الفلق هو الخلق. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. كيف تنصرفون عن الواحد الأحد وتلجؤون إلى البشر؟ كيف تتركون الانتماء إلى رب الأرباب ونتحزب ونتعصب إلى تلكم الأحزاب؟ الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، وليس غيره يقدر على ذلك، فهو القادر على كل شيء. الله فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. يفلق الإصباح فيقهر الظلام بصباح النهار، فالق الإصباح فتتغير الظلمة إلى ضياء، فتستريح النفوس وتتحرك الجوارح ويتحرك الخلق جميعا على أرض الله لتحقيق مراد الله. قل أعوذ برب الفلق، انفرد بالخلق سبحانه وانفرد بالإصباح وحده، لا أحد، لم يدعي أحد أنه يفلق الإصباح. ألم تروا إلى ذلكم تلكم المحاورة القيمة بين إبراهيم وبين عدو الله النمرود؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. تحد سافر وحجة قوية وقف بها إبراهيم أبو الأنبياء أمام طاغية متمرد على الله وعلى الناس يدعي أنه إله، إذن فأتي بالشمس من المشرق. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تفرد الله بالإصباح وتفرد الله بالخلق، فوجب على العباد أن يلجأوا إلى ذلكم الواحد. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، نعم من شر ما خلق. الله، الله الرحيم الرحمن. ناموا ناموا. الله الرحيم الرحمن، الله الرحيم الرحمن الخالق يقول لك تعوذ بي والجأ إلي في أن تحمى وأن تصان من شر المخلوقات. وهل المخلوقات فيها شر؟ سؤال، هل المخلوقات فيها شر؟ الله الحكيم الرحيم خلق الخلق من أجل الخير. الله الحكيم الرحمن الرحيم ما خلق شيئا إلا من أجل الخير، لكن قد تتحكم الأهواء، وقد تنحرف النفوس، وقد تغلب الشهوات، فيتأتى الشر حتى من داخل نفسك، تدعوك نفسك إلى الشر، فتنظر إلى المحرمات، تنظر إلى امرأة لا تحل لك، وهذا من دافع نفسك، من داخلك تدعوك نفسك إلى شهوة فانية زائلة في لحظة تستجلب غضب الجبار سبحانه. من داخل نفسك قد تجد دعوة إلى شهوة محرمة أو إلى إسراف في شهوة محللة. حين يسرف المسرفون وينفقون أموالهم في أبواب لا خير فيها ولا منفعة فيها، ويضيعون الرزق في الضلال وفي الانحراف وفي الهوى وفي ليالي السفر وليالي الفجور، حين ينفقون أموالهم إسرافا وتبذيرا فيؤاخون الشياطين، أليست هذه من دواعي النفس الشريرة؟ نفسك حين تدعوك إلى معصية الله تدعوك إلى شر أثيم، وشر ما يتأتى من النفوس المعصية. فقد يؤذى الإنسان في جسده بجرح ويتألم لحظات أو ساعات أو أيام أو شهور أو سنوات، لكنها تمضي، فإن صبر أجر. لكن المعصية أذاها لا ينتهي بأيام ولا ساعات ولا لحظات، المعصية نسد في الدنيا واضطراب في الدنيا وشقاء في الآخرة. فشر ما يتأتى الخلق المعاصي ويأتيك من داخلك وأنت لا تدري. فالله يقول لك قل أعوذ بك، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، بل قالها صريحة واضحة سيد الخلق محمد، وكان يقول في خطبته كما قدمنا: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. بل الصديق أبو بكر رضي الله عنه حين يسأل المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول له: ماذا؟ علمني يا رسول الله دعاء أقوله حين أصبح وحين أمسي. تنبه تنبه تنبه، احفظ احفظ، تلقن تلقن، خذ من محمد، خذ من محمد، تلبس لمحمد، هذا لا تأتيك منحة من الرحيم الرحمن، أوصلت إليك سيد ولد عدنان محمد، ألا تقبلها؟ ألا تقبلها أيها العاقل، أيها الموحد، أيها المتابع لمحمد؟ أبو بكر الصديق خير خلق الله بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. علمني دعاء ماذا أقول حين أصبح حين أمسي. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، رب شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي، وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه، أعوذ بك أن أقترف سوءا أو أجره إلى مسلم. الصديق يقول: أعوذ بك أن أقترف سوءا أو أجره إلى مسلم. قد يتأتى الشر من الخلق من الجن والإنس أذى، فيقول الخالق الرحيم الرحمن: قل قل أيها المؤمن الموحد، قل أعوذ ألجأ وأتحصن بستر الله وبقدرة الله وبقوة الله وبإرادة الله، وأنا عاجز عن أن أتحصن بنفسي، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إذن الخلق مخلوقون للخير، ولكن قد يتأتى منهم ما يؤذيك، يؤذيك لتتنبه وتعلم أن للكون خالقا فتلجأ إليه، فإذا لجأت إليه تحول شر الخلق إلى خير حين تلجأ إلى الله موحدا معتمدا سائلا مستجيرا، فيجيبك وينجيك ويحفظك. وإذا كان الخلق يتأتى منهم الشر في معاملاتهم وفي أفكارهم وفي خواطرهم وفي سلوكهم يتأتى منهم شر، فاعلم أن من الشرور ما يتضخم في ظلمة الليل، ومن شر غاسق غاسق إذا وقب، والغاسق هو الليل إذا وقب، إذا استحكمت ظلمته ودخل. وفي الليل كل ما تقول، في الليل ظلمة، في الليل غفلة، في الليل الناس نائمون، في الليل تتحرك الذئاب والكلاب، في الليل يتحرك اللصوص، في الليل يتآمر الكائدون والمدمرون والمدبرون لكيد الأمة، في الليل تتحرك الحشرات والهوام، في الليل تتحرك الهموم في رؤوس الناس، في الليل تأتي المصائب كلها تتركز فيدور في رأس الإنسان ما يهمه وما يشغله. في الليل قل ما شئت في هذه الظلمة، هو جو قد تكون فيه غفلة، النائم غافل، فينبغي أن يسلم نفسه لله ويفوض أمره إلى الله، ولا يلجأ إلا إلى الله الواحد القهار. أسمعت وصية النبي محمد؟ قلناها منذ شهر، من منا نفذها وقيل وقرأ حين ينام؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. كم منا تنبه لهذه الوصية، وكم منا ظل غافلا 30 يوما مضت عليه ولم يستجب لله ولا لرسول الله، ويريد أن يتحصن. بمن تتحصن؟ بمالك؟ بصحتك؟ بعقلك؟ إذا لم تلجأ إلى الله لمن لجأت؟ إن محمد صلى الله عليه وسلم سيدك وسيد الخلق أجمعين، كان حين ينام يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وينفث في يديه، يجمع يديه ثم ينفث فيهما ويفتح بهما وجهه وما أقبل من جسده. أنت أغنى من محمد في احتياجك إلى الله؟ أنت أغنى من محمد في احتياجك إلى صحة، إلى عقل، إلى فكر، إلى سلامة في أمر الدين وأمر الدنيا؟ لست أنت أغنى من محمد. ماذا فعلت منذ شهر وقد أوصى رسول الله وقد سمعت هذا؟ هل نسيت؟ هل غفلت؟ وهل يتأتى التمرد على الله إلا من غفلة؟ وهل تتأتى المعصية إلا من غفلة أو مباغتة شهوة؟ إذن أنت كنت من الغافلين، لا تنبه، تنبه. ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أقبل، واحتنكت الظلمات واشتدت، تمرد المتمردون، وتحركت الحشرات والهوام، وتحركت الجراثيم في الأجسام، وتحركت الهموم في الرؤوس، فاستعذ بالله والجأ إلى الله، تنام مستقرا مستريحا، فإن صحوت واستيقظت فأنت في كنفه ورعايته، وإن مت فأنت في رحمته. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، وإليك النشور، أسلمت نفسي إليك، فإن أمسكتها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أيها المسلم، أيها المتنبه، أيها المتابع لمحمد، محمد يعلمك، فإن قبلت فأنت من أهل الخير والفضل والإحسان، وإن أبيت فانظر أين أنت من بني الإنسان. ومن شر النفاثات في العقد، من هن النفاثات؟ إن السحر حقيقة واقعة يتسلط بها شياطين الإنس على إخوانهم، ويستعينون فيها بشياطين الجن. الساحر الملعون المغضوب عليه حين يريد أن يؤذيه يستعين بشياطين الجن ويتقرب إليهم وربما يسجد لهم وربما يعبدهم من دون الله من أجل أن يلحق الأذى بخلق الله. ولما كان السحر عامة غالبا يظهر بين النساء نساء العرب ذكرت أن فتاة بضمير المؤنث بل قال بعض أهل العلم أن فتاة في العقد هي النفوس النفاثات النفوس الشرارة الشريرة النفوس الشريرة الضرارة التي تعقد عقدة وتنفث فيها أي تنفخ فيها بنفس فيه ريق ريق مع النفس تنفخ في العقدة ليتحقق الأذى للمضرور. وهذه حقيقة واقعة شياطين الإنس مع شياطين الجن يتحاورون ويتعاملون ويتعاونون فيلحقون الأذى بخلق الله. لكن اعلم اعلم أن أذى السحر يصل إلى إنسان ذاكر لله، فإذا ذكرت الله لا يؤذيك أحد، وإذا أجنت طاعة الله في صلاة الجماعة بخشوع وخضوع وسجدت لله وركعت لا يستطيع أحد أن يؤذيك كائنا من كان. إذا قرأت القرآن فأنت في عصمة الله، وإذا ذكرت الله فأنت في حفظ الله، وإذا لجأت إلى الله فأنت في كنف الله، فإذا قلت أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد حفظك وصانك ورعاك وتولاك وعاد الكيد إلى الكائدين وعاد الضرر إلى الساحرين وعاد الغدر إلى الغادرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان إخوة الإيمان، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ليل إذا أقبل واستحكمت ظلمته، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير مع كرههم والكيد له. الحسد من أكبر الرذائل التي بها يكون الخراب والدمار، وما نرى به هذا الذي يحرق ولا هذا الذي يدمر ولا هذا الذي ينوم بين الناس ولا هذا الذي يطعن في خلق الله يتربص ويكيد ويتربص بالناس الدوائر ويريد أن يختطف المنصب ويختطف السلطة ويختطف الدولة ويختطف الجمهور ويختطف الدنيا من أجل أن يضعها في جيبه أو في قلبه أو في رأسه. هذا غادر كائد حاقد حاسد موهوم، لأن الله لن يترك خلقه، لن يتخلى ربنا عن أمة محمد، ولكن على أمة محمد أن تلجأ إلى خالقها وباريها. يا أمة محمد تنبهي أن لك خالقا بارئا قادرا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يغيب عنه ولا يعجب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في السماء لا في ليل ولا في نهار. فالجئي يا أمة محمد إلى من بعث إليكم محمدا. الحسد رذيلة كبرى، منها يأتي كل شر ومنها يأتي كل أذى وضرر. وهو الحسد إنسان مريض في قلبه، مريض في نفسه، يتمنى زوال النعمة عن الناس فيقيل لهم ويمكر ويغدر ويكرههم ولا يقبل منهم برا ولا فعلا ولا قولا. إن رأيت هذا فاعلم أن صاحبها حاسد، هذا الحاسد نفسه شريرة، نفسه شريرة، لا يحب الخير عند الناس، يتمنى زوال النعمة. إن رأى إنسانا في صحة تمنى زوالها، إن رأى إنسانا في غنى تمنى زواله، إن رأى إنسانا في منصب تولى زواله. سبحان الله، يتمنى زوال الخير من عند الناس، وهذا في حد ذاته يعتدي على الواحد الرزاق. ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت الله، أسأت إلى الله في فعله بأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك منه بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. الله يجازي الحاقد والحاسد بفعله فيحترق من داخله قبل أن تأتيه النار، ويدمر نفسه قبل أن يدمر. لكن إذا ظهر الكيد والمكر والغدر من هذا الإنسان فهذه تعبيرة دقق فيها القرآن، فقال ومن شر حاسد إذا حسد. إذا ظهر كيده ومكره وقله وحقده ودمر ودبر وأراد للناس أن تزال من عندهم النعم، فهذا يعادي رب الأرض والسماء، وهذا يعادي ويتحدى جبار الأرض والسماء. وكلا ثم ألف كلا أن يصل إلى غرضه، سيموت كمدا ويموت خسرانا ويخسر الدنيا ويخسر الآخرة. أخي المسلم، الحسد غريزة أودعها الله فينا لكي نتنافس في الخير. الحسد موجود فينا غريزة نتنافس فيها بالخير، ولذلك يقول سيد الخيرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير. إن رأيت إنسان ينفق المال في الخير فتتمنى أن تكون مثله، هذا محمود وهذا مطلوب. ورجل آتاه الله الحكمة أو العلم فهو يقوم بها آناء الليل وأطراف النهار، تتمنى أن تكون مثله لأنك لن تزيل هذه النعمة، تمنى أن تكون مثله. هذا محمود وهذه الغبطة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أن يتحول الحسد في أن تتمنى زوال النعمة عن الغير لأنه أصبح في منصب تتمنى زوال هذه النعمة، لا، أهل الخير وأهل الإسلام وأهل القرآن مكنهم الله في أرضه، فيتمنى الحاسدون أن تزال هذه النعمة من أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الخير. الله سيمكن لدينه، ولن تقوم الساعة حتى يمكن لدين الله الإسلام في أرض الله، في جميع أرض الله. ولكن مطلوب من الأمة أن تجاهد وأن تنافح وأن تكافح من أجل أن ينشر دين الله وأن ينتصر دين الله، وأن تلجأ إلى ربها بالليل والنهار. ولقد ذكرنا في لقائنا الفائت أن الله جعلها منحة من كرمه أن يختم لنا القرآن بهاتين السورتين، وأن يجعل حفظهما أيسر على النفوس، الصغير يحفظها والكبير يحفظها، المرأة تحفظهما والرجل يحفظهما، يحفظ كلنا يحفظ قل هو الله أحد، كلنا يحفظ قل أعوذ برب الفلق، كلنا يحفظ قل أعوذ برب الناس. ويبقى أن نتحصن بهذه المحصنات فهي هدايا ومنحة من رب الأرض والسماوات، وأبلغنا بها سيد السادات سيدنا محمد. فالغافل يتنبه والجاهل يتعلم، والحاقد يحذر نقمة الله منه، لأن جبار السماوات والأرض يحلم لكن يمهل ولا يهمل. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة،